الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله جل وعلا سوف ننهي حديثنا عن الفوائد والدروس والعبر المستفادة من قصة هود عليه السلام. وهذا هو اللقاء الثاني في سرد هذه الفوائد والدروس والعبر من قصة نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا في اللقاء الماضي عندما كنا نسرد لحضراتكم هذه الدروس وهذه الفوائد والعبر، عندما تحدثنا عن قمة التوكل التي كان عليها نبي الله هود عليه السلام، وكيف أنه كان متوكلا على الملك العلام عندما كان يواجه قومه الذين واجهوه بأشد العناد، وكانوا قوما معاندين، كانوا قوما جبارين، كانوا قوما عتاة ظالمين متكبرين. هم قالوا على أنفسهم، قالوا عن أنفسهم: من أشد منا قوة؟ ورغم ذلك يقف وحده هود عليه السلام في وسط هؤلاء الجمع، هذا الجمع الغفير، وهؤلاء القوم، يقف في وسطهم نبي الله هود وحده فيقول لهم: كل ما استطعتم أن تؤذوني به فافعلوا. بالبلد كده زي ما احنا بنقول: أعلى مفخلكم اركبوا. طيب انت يا هود جبت منين هذه القوة في ان انت فرد تقف امام قوم عتاه جبارين وتقول لهم هذه الكلمة؟ ده يبين لك قمة التوكل على الله عز وجل الذي كان عليه نبي الله هود عليه السلام. فقمة التوكل تجدها في الأنبياء، وأنهم لا يخافون إلا الله عز وجل وحده، لا يهابون سلطانا، لا يهابون ظلم ظالم، ولا بطش متكبر ولا متجبر، لأنهم يعلمون أن القوي هو الله عز وجل، وأن المنتقم هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فسبحانه وتعالى هم يعلمون هذه الحقيقة عن ربهم عز وجل، فكيف بهم لا يكونون متوكلون على الله بمثل هذا التوكل؟ إذن الذي جعلهم متوكلون على الله عز وجل قمة هذا التوكل أنهم يعلمون من الله عز وجل ما لا يعلمه أحد من الخلق غير الأنبياء. فالأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين يعلمون من العزيز الرحمن الرحيم مدى علمه وحلمه وقوته وبطشه وجبروته سبحانه وتعالى، يعلمون كل هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. فهم يعلمون أنه مهما كان هناك متكبر فالله عز وجل له الكبرياء والعظمة، لو أن هناك إنسان متجبر فإن الله عز وجل هو الجبار، جبار يجبر كسر المؤمنين المستضعفين المسلمين الموحدين لرب العالمين. وهذا من أحد معاني اسم الله الجبار، أنه يجبر الكسر لأتباعه سبحانه وتعالى. وعلى النقيض الجبار أي المنتقم من أعداء الموحدين، من أعداء من والوا رب العالمين. ثم أن كثيرا من الجهال كهؤلاء الذين كانوا مع هود عليه السلام من قوم عاد، لما رأوا أن هودا عليه السلام يدعوهم لعبادة الله عز وجل وحده وأن يتركوا هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله، معلش ما تعودش القعدة دي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل متكئا على إلية كفه بطن كفه اليسرى من خلف ظهره، وقال: هذه جلسة المغضوب عليهم. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول ان قوم هود عليه السلام وهم قوم عاد لما رأوا ان هود عليه السلام يدعوهم لعبادة الله عز وجل وحده ولا يشركون معه احدا غيره ويتركون هذه الاصنام والانداد التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه، اذا بقوم هود يقولون لهود عليه السلام انه قد اصابه الجنون. ما السبب في ان هود قد اصابه الجنون وان هود ساحر وكاذب وكاهن وارهابي ومتطرف ومتزمت ومتشدد ورجعي ومنخرط؟ نفس الكلام اللي بيتقال في كل عصر وفي كل اوان قالوا لهود عليه السلام. ليه؟ علشان قال لهم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فقالوا له ما نراك الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. يعني يهود لان انت نهتنا ان احنا نعبد هذه الاصنام وهذه الالهة وقلتلنا ان احنا نعبد اله واحد بس ونترك صمدا وصمودا وهرا، فالالهة بتاعتنا سببت لك الجنون في عقلك يهود. لو انت كنت عبدتها ما كانتش اصابتك بالجنون ولا بالخبل ولا بالعتة ولا بهذا الذي انت فيه. ده كلام كتير من عصرنا بيقولوه. لما تيجي تنهاء ان هو يصلي في مسجد فيه قبر او ان هو يدعو الميت اللي في القبر او ان هو يستغيث بهذا الميت سواء كان هذا الميت نبي او ولي او غير ذلك، فلا يجوز شرعا ان يستغيث المسلم بغير الله عز وجل. فتجد ان واحد بيصلي لواحد ميت، تقول لي بس يا عم الشيخ ده هو مش بيصلي له، ده هو بيصلي في بيت ربنا بيصلي لربنا. طيب وهو بيت ربنا ما ينفعش الصلاة الا في المسجد اللي فيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، انت هنا خليت المسجد لله بس؟ لا، ما خليتوش لله وحده. وغيرها كتير، ودللنا على هذه المسألة باستفاضة في قصة نوح عليه السلام. لكن المقصود ان لما يجي واحد يستغيث بميت، يستشفع بميت، يدعو ميت، يخاف من ميت ان هو يؤذيه او يسبب له مرض او غيره، او ان هو يرجو ميت، فيجي يقول مثلا شلها يا ست يا طهرة لو ابني نجح هتبح لك عجل. تدبح عجل ايه؟ البعيد هو اللي عجل فعلا، لان مخه لا مع اعتذاري للعجل. عارف ليه بقول مع اعتذاري للعجل؟ لان دول اضل من العجول، اضل من البهايم. قال الله عز وجل اولئك كالانعام بل هم اضل. بل هم ايه؟ يعني مع اعتذارنا للانعام كمان، لان البهائم عارفه اللي ينفعها ويضرها، وهو ما هوش عارف انه له رب. قال سبحانه وتعالى في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قرأش قول الله عز وجل أو ما سمعش قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب الآيات دي أنت بتوديها فين لما أنت بتروح تدعو غير الله عز وجل؟ ودعاء غير الله شرك، والاستغاثة بغير الله شرك، والاستعانة بغير الله شرك، والخوف من غير الله شرك، والذبح لغير الله شرك، والصلاة لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتبص تلاقي ان قوم هود لما هود عليه السلام بيدعوهم لعبادة الله وحده قالوا له انت اتجننت يا هود بسبب ان الالهة بتاعتنا اصابتك بمرض الجنون لان انت حاربت الالهة. فتلاقي كتير من اهل عصرنا يعمل ايه لما تيجي تقول له ما تستغيثش بالبدوي، ما تستغيثش بالحسين رضي الله عنه، ما تستغيثش بالجيلاني، ما تدعوش ام هاشم، وهكذا الكلام ده، ما تذبحش للدسوقي. الكلام اللي بنقوله ده كله تبص تلاقيه يقول لك ايه؟ اسكت لحسن يشلك، لحسن يعمل فيك كذا. هو مين يا ابني اللي يشيل مين ومين اللي يعمل ايه؟ طب انا هسألك سؤال، هو انت لما بتروح وتضع المال عند هذا الميت في هذا الضريح في هذا القبر بتضع المال فين؟ يقول لك في صندوق. طب الصندوق ده عليه قفل ولا معلوش؟ عليه قفل. طيب محطوط عليه قفل ليه؟ يقول لك علشان اللصوص ما تسرقش المال اللي في الصندوق. الله، يعني الراجل دوت اللي هو حينجحك ويجيب لك ابن ويجوزك ويشفيك من مرضك ويشيل اللي بيعترض يجيب شلل للي هو بيعترض عليه ويموت اللي بيعترض عليه، مش عارف يحمي الصندوق بتاعه؟ يا ابني فين العقول؟ ما فيش عقول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا راينا من فوائد في قصه هود عليه السلام جزاء الطغاة المفسدين ان يستخلف الله عز وجل في الارض غيرهم ولا يبقيهم في الارض ابدا. قوم نوح عليه السلام اين ذهبوا؟ اهلكهم الله عز وجل بطوفان. لماذا؟ جاوبوني، ايه السبب؟ معصيه، ذنب دمرهم هم. بس اللي موحوا من على الارض؟ لا، ففتحنا السماء بابواب منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. الطوفان ده كله عمل في الكره الارضيه، عمل كره الارضيه كامله، يبقى ما بقاش فيه لا نبات ولا حيوان ولا مساكن ولا انسان غير اللي فين؟ غير اللي في السفينه. كل ده بسبب معصيه. قوم هود عليه السلام اللي هم قوم عاد اين ذهبوا؟ اهلكهم الله عز وجل بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بقية؟ لا، ما احنا شايفين منهم حد. كل ده بسبب الذنوب. يبقى عشان كده بنقول احذر من ذنب تعمله. ذنب، هتقول يا عم الشيخ برضو ده ذنب، هو الذنب بتاعي ده برضو يجي حاجة جنب ذنب قوم هود ولا جنب قوم نوح؟ اقول لك ادم طرد من الجنة بكم ذنب، وقلناه في قصة ادم، كم ذنب سبب في طرد ادم من الجنة؟ هو واحد بس. كم ذنب اذنبه ابليس فطرد من الجنة واصبح من الملعونين واصبح شيطان رجيم ومن ساكن النار من المخلدين؟ ذنب واحد. ربنا قال له اسجد، قال له لا. يعني هو شوف ذنب فما تستهينش بذنب. انت ما تضمنش انهي ذنب عملته في حياتك بسبب الذنب ده ربنا قال لك اعمل ما شئت فلن اغفر لك. تضمنها من ايه؟ تضمن من ايه ان يكون الذنب اللي يغضب ربنا عليك ويكون كتبك من اهل النار ان انت ما عملتوش لسه او عملته؟ تضمنها من ايه؟ تمام، قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طب شيل كلمة يستغفرون يبقى عذاب، يبقى عذاب، ويبقى ده أقل واجب تاخده، صح؟ ده أقل شيء. عارف ليه؟ لأن كان المفروض أول ما تنزل من بطن أمك تشكر ربنا على أنه أحياك وجابك من أب وأم مسلمين وانه اوجد فيك الروح وخلقك في الحياه الدنيا، انت شكرت على دي؟ شكرت عليها؟ شكرت امتى؟ ماشي، احنا بنتكلم على المكلف دلوقتي، يعني اقصد اقول لك انه ربنا سبحانه وتعالى بلاش دي يا سيدي، خلاص سيبك من دي. في بني اسرائيل روي في الاثر أن في بني إسرائيل رجل عبد الله عز وجل 500 عام، وأعمار الأمم قبلنا كانت أعمار كبيرة، عبد الله عز وجل 500 سنة 500 عام، فلما مات قيل ادخل الجنة، قال يا رب بعملي، قيل لا برحمتي، قال بل بعملي، عبدتك 500 عام لم أذنب لك فيها ذنبا واحدا، قال الله يا ملائكتي زنوا نعمة البصر أمام عبادة 500 عام، فلما وزنوها طاشت كفة عبادة 500 عام ورجحت كفة عبادة كفة نعمة البصر. فقال أدخلوا عبد النار بعمله وبعبادته. عملت له إيه بقى؟ قال لا يا رب بل برحمتك. قال أدخلوه الجنة. أنت خدت بالك أنا عايز أقول لك إيه؟ أنت مفكر إن إحنا لو دخلنا الجنة هنبقى دخلنا بعملنا؟ لا والله مش هنخش بأعمالنا. قال رسول الله، الرسول مش أنا بقى وأنت، ها؟ ده الرسول نفسه. قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا. ولا أنا، ده الرسول بيقول إيه؟ ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل. يبقى دخول حضرتك من باب الجنة برحمة ربنا، لكن مكانك في الجنة بقى ده بعملك، على قدر عملك تاخد مكان. فهمت العمل ايه؟ يبقى عشان كده بنقول احذر ذنب واحد اهلك الله عز وجل من اجل ذنب امم كثيرة. انت ما تضمنش انهي ذنب يكون تسبب في غضب الله عليك، نعوذ بالله من ذلك. قولوا امين. ايضا رأينا في قصة هود عليه السلام ان من معجزاته انه رجل وحده يقف امام شعب باكمله ولا يخاف الا من الله عز وجل. فاحنا ناخد منها فايدة مهمة، وهي انك تستشعر معية الله معك، ان ربنا دايما ايه معاك. ليه؟ علشان انت من اولياء الله. هتقول لي يا عم الشيخ بس اصل انا مش من اولياء الله، انا هدومي مش مقطعة ولا بريل على نفسي ولا مناخيري نازلة. مصر للأسف جهل كتير بيظنوا ان دول من اولياء الله. بيقولوا كده ولا لا؟ لما يلاقي واحد لابس مقطع وقاعد يشحت، ولا واحد معتوه واهبل، يقوم يقول لك ده من اولياء الله، ده بركات، ده شيخ. شفت انت العقول وصلتهم لفين؟ بيقولوا على دول اولياء الله. لا، انت بقى شوف، وبقوا فريق تاني، ده فريق تاني يقوم يقول لك لا ده اولياء الله اللي هم اصحاب الاضرحة والقباب والقبور اللي في المساجد اللي الناس بتطوب بيها وتتمسح بيها وتدعوها. نقول له برضو مش كل دول اولياء الله، مش كل دول اولياء الله. في منهم فعلا اولياء الله زي آل البيت رضي الله عنهم جميعا، زي الحسين رضي الله عنه وزي السيدة وغيرهم وغيرهم. دول من آل البيت رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ودول فعلا أولياء الله الصالحين. لكن في ناس ما هماش أصلا ليهم علاقة بالولاية لله، بل هم أولياء الشيطان وليس أولياء الرحمن، وللأسف معمول عليهم قباب وقبور ويدعون من دون الله ويستغاث بهم من دون الله. فتبص تلاقي إيه؟ أنا بقول لك أنت من أولياء الله، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى انت تستشعر ان ربنا معاك وربنا بيحميك ويدافع عنك. تقول لي بس اصل انا مش معمول لي قبر ولا ضريح ولا يعني، طب ايه العلامة اللي تدل على ان انا من اولياء الله؟ اقول لك انا عايز تبقى من اولياء الله، هقول لك على حاجتين اتنين بس تعملهم تبقى من اولياء الله سبحانه وتعالى. بس تدفع كم وانا اقول لك؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشروط ايه بقى؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. تؤمن وتتقي تبقى انت منين؟ من اولياء الله الصالحين. تؤمن وتتقي يوم رب العالمين يدافع عنك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. وقال الله ايضا في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. يبقى انت بس هتعمل الاثنين دول، بس اعملهم انت. الذين امنوا وكانوا يتقون. جبنا حاجة من عندنا ولا من كلام ربنا؟ كلام ربنا. ايضا من الفوائد ان هود عليه السلام تبرأ من قومه خشية ان يصيبه ما يصيبهم، ورضعا لهم للعودة الى الله عز وجل ربهم، فهي أيضا دعوة للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هود عليه السلام رأينا في القصة إن هو بدأ لما يدعو قومه إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه وحاربوه واعتدوا عليه عليه السلام، إذا بهود عليه السلام يتبرأ منهم ويتخلى عنهم، يتبرأ منهم بلوم أنا ماليش علاقة بكم، أنا دعوتكم وإنتم لم تستجيبوا، في الحالة دي أنا بريء منكم واشهدوا وأنا بشهد ربي علي وعليكم إن أنا ماليش من النهاردة علاقة بكم. ليه؟ علشان إذا وقع بهم نازلة أو مصيبة أو عذاب الله بهم وقع، فهود عليه السلام لا يكون معهم. ليه؟ لأن إحنا المثل البلدي بتاعنا يقول لك من جور السعيد يسعد، مش ده المثل بتاعنا اللي بنقوله؟ صح؟ هو فعلا المثل صح؟ يعني إيه؟ يعني اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، وحديث القاتل مئة نفس، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقص يقص علينا هذه القصة فبيقول ايه؟ ان الرجل كان في من كان قبلكم في بني اسرائيل رجل قتل 99 نفسا فسأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على راهب، وفي رواية على عابد، فقال قتلت 99 نفسا فهل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به المئة، ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على عالم فأتاه فقال قتلت 100 نفس هل تجد لي من توبة؟ قال ومن يحجب توبة الله عنك؟ ولكن هو ده الشاهد بقى، انا بحكي الجزء ده عشان الشاهد ده، ولكن اترك ارضك وبلدك وقومك فان قومك قوم سوء فاتركهم واذهب الى بلد كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. يعني ايه؟ يعني ابعد عن دول. ليه؟ ده كلام العالم بقى، لان انت لما تبقى قاعد في بلد تراك ان انت بتعمل معصية وتسكت على المعصية اللي انت بتعملها، المعصية هتبقى 2 و3 و4 و100 وتقتل. انما من اول مرة لو كانوا خدوا على ايديك وكانوا عاقبوك ما كنتش انت وصلت للمية. فاترك الناس دي. عشان كده برضو لما تكون بدأت تلتزم في طريق الدين تترك اصحابك اللي كانوا مفسدين. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. علشان كده بنقول ان هود الرسول عليه السلام ترك قومه قوم عاد بعدما انذرهم وكرر الانذار وكرر النصح والارشاد فلم يستجيبوا له فتبرأ منهم حتى لا يصيبه ما يصيبهم، حتى لا يصيبه ما يصيبه. دي حاجة فايدة. الفايدة التانية في انه هو تخلى عن قومه انه بيهددهم. يعني يعني بيقول لهم خلي بالكم انا من اللحظة دي بريء منكم، ليه انتوا تفضلوا على المعصية وليه تخلوني ابعد عنكم؟ خلونا مع بعضنا احسن، خلونا متعاونين ارشدكم للطريق المستقيم افضل. فكأنه بيقول لهم حاولوا ان انتوا تحافظوا عليا وان انا دايما ابقى بينكم، ما تحاولوش ان انتوا تبعدوني عنكم. كأنه بيهددهم علشان لربهم يرجعهم، كأنه بيحسهم على العودة الى الله عز وجل. فهمت قصدي ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال، يعني انت مثلا لما تيجي ايه خارج انت وابنك الصغير او بنتك، خدته مثلا في حديقة بحيث ان هو يغير جو ويلعب يقضي يوم يعني جميل، فهو جيت انتم مروحين راجعين البيت فقال لك لا انا عايز اقعد تاني، مثلا رحت حديقه الحيوان مثلا، هتقول انت عايز ترجع وراك شغل او اعمال او غيره او عايز تستريح في البيت بقى بعد يوم طويل، فبتقول له ايه انا راجع البيت، يقول لك لا انا عايز اقعد هنا. بتحصل. تقوم انت تقول له ايه؟ خلاص انا ماليش دعوه بيك، خليك هنا الاسد ياكلك وانا همشي انا. بتحصل ولا لا؟ بيعمل ايه؟ بيجي معاك. فانت هل انت فعلا كنت انت لما بتقول له كده يعني قصدك ان انت نفسك ان هو ينزل بيه العذاب؟ لا، هود عليه السلام لما بيقول لقومه بيقول لهم كده علشان يخوفهم ويرضعهم، انا لو بعدت عنكم، ما ربنا مش بيعذبكم لان انا في وسطكم، انا لو بعدت عنكم والمسلمين اللي معايا بعدوا عنكم هتبقى انتوا مجموعه من الاشرار فقط، ما فيش بينكم خير. يعني معنى كده ايه اللي يمنع عذاب الله انه يقع بيكم؟ طب كان ممكن بيرحمكم بسبب اطفال رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع. طب دول لما يبعدوا عنكم بسبب معاصيكم وذنوبكم يهلككم. فكأنه بيقول لهم انا همشي، اوعوا تسيبوني امشي وخليكم دايما معايا في دين ربنا. فهمت انا عايز اقول لك ايه يعني؟ فهي منه تبرؤ انه ما يكونش مع الظلمة حتى لا يقع به ما يقع بهم. فانت تاخد الدرس انك انت تبعد عن الظلم وتبعد عن المفسدين. والفائدة التانية انه بيخوفهم علشان يرجعهم لربهم عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عمل النار ليه؟ من ضمن اسباب ان الله سبحانه وتعالى خلق النار، النار من ضمن هي لها حكم كتيرة واسباب كتيرة، من ضمن الاسباب عشان هو بيحبك. فاللي بيحبني يخلق النار عشان بيحبني، بيخوفك بيها، بيقول لك لو انت عملت معصية هتخش فيها فتضطر تعمل ايه؟ الطاعة. عشان تروح فين؟ الجنة. وبعد ما تخش الجنة تعمل ايه؟ تنظر لوجهه سبحانه وتعالى. فهو بيحبك، فهو عمل دي علشان ايه؟ بيحبك. انت لما تكون بتضرب ابنك بتضربه ليه؟ بتبغضه ولا عشان بتحبه وخايف عليه وهمك مستقبله ومصلحته؟ ما هي نفس الحكاية. والله المثل الأعلى ايضا تعلمنا من قصة هود عليه السلام ان الاسباب التي جعلت هود يقف امام قومه وحده ولا يخشاهم اسباب عديدة، منها الايمان بالله، اثنين الثقة بالله ووعده، ثلاثة الاطمئنان الى نصر الله. ثلاث اسباب. لو اي امة خدت بالثلاث الاسباب دول لابد انها تنتصر وتسود الكون كله، تسود الكرة الارضية. بس فين اللي ياخد بالثلاث اسباب دول؟ ركز معايا في الثلاث اسباب تاني. وانت نفسك لما تعوز تنتصر في حياتك وتنجح في حياتك الدنيوية والاخروية خد بالثلاث اسباب دول، اعمل بيهم تنجح دنيا واخرة. هود عليه السلام كان عنده ايمان بالله سبحانه وتعالى، ايمان قوي بالله. تاني حاجة ثقة بالله، واثق في الله سبحانه وتعالى وواثق في موعود الله. ربنا قال له ان هنتقم من الظلمة وحنصر المؤمنين، فهو مؤمن فهو واثق في نصر رب العالمين. ولا ينصرن الله من ينصره. تالت حاجة الاطمئنان الى نصر الله، فهو خلاص عنده وعد من ربنا، ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، لا احد سبحانه وتعالى. فهو واثق في موعود الله سبحانه وتعالى، وربنا وعده ان هو ينصره. وما لا يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، وما انا بظلام للعبيد. فسبحانه وتعالى وعده لا يخلف، لا يخلف الله الميعاد. فكل دي كانت عند هود عليه السلام، عشان كده كان واقف قدام قومه لوحده مش همه. الفائدة اللي بعد كده ان قوم هود استعجلوا العذاب، بيقولوا له انت بقى نبي وانت بتقول ان احنا لو لم نتبعك ان ربنا هينزل علينا عذاب؟ طب ادعينا ربنا يهدينا ولا ادعينا ربنا ينزل علينا العذاب؟ الاولى كان يقولوا ايه؟ كانوا يقولوا طب بدام انت نبي ادعينا، ادعينا ربنا يهدينا. لا، قالوا له ايه؟ لو انت فعلا نبي ورينا دليل على انك نبي، هات العذاب اللي انت بتقول عليه ده. ايه ده؟ يعني بدل ما يطلب الهداية بيطلب العذاب. طيب بالعقل كده، العقل يقول ايه؟ يقول خلاص حتى لو هو كاذب ماشي يا سيدي، هم عارفين ان هو كذاب، طيب انتوا عارفين ان هو كذاب امشوا معاه في الكلام، قولوا له والله احنا قايلين، احنا بنقول ان انت كذاب وانت مش نبي. طب لو انت نبي ادعي ربنا يهدينا، هات لنا معجزة تبين لنا ان احنا نتبعك وان انت صادق، بحيث ان هو لو ظهر دوت يتبعوه، ما ظهرش يبقى تبين عندهم الايه الحقيقة اللي هما كانت في اعتقادهم، ويبقى في نفس الوقت ما خسروش حاجة. انما ايه اللي خليهم يقولوا له فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين؟ الكبر. خلي بقى معايا، بص بص، الكبر والكفر. الكفر اولا، لما الانسان، خلي بالك معايا، اسمع الكلمة دي مني والله العظيم، دي فعلا كلمة انا بقولها ونجربها كتير وشايفها كتير وعايش فيها فعلا، اللي هي ايه بقى، وده يعني من لما من الاحتكاك مع الناس يعني استخلصت المعلومة اللي هقولها لك دي، وهي ما في ابدا انسان عاصي الا وتضحك على كلامه وتتعجب من كلامه. فعلا اي انسان عاصي بص على كلامه تلاقيك بتضحك ضحك استهزاء، ضحك سخرية، وفي نفس الوقت ضحك تعجب ازاي عقله وصله لدي. زي ايه مثلا؟ زي ايه يعني؟ واحدة متبرجة ماشية في الطريق، لو انت مثلا كلمتها، انت طبعا مش تروح تكلمها، بس انا اقول لك مثلا يعني لو كلمتها، او انت كلمت واحدة انت تعرفها لقيتها متبرجة وقلت لها اتق الله، ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيك هذا الجسد وهذا الجمال حتى تفتني بعباد الله، تقول لك امال اعمل ايه؟ تقول لها ربنا سبحانه وتعالى امرك بالحجاب، امرك بالستر، تقول لك وخبي الجمال ده كله. طب ده ابقى انا كده يعني انا عايز اعرف الناس بالنعمة اللي ربنا ادهالي، تعمل انت ايه؟ انا شايفكوا بتضحكوا، انت فاهم قصدي ايه؟ ايوه والله، انت بتضحك ليه؟ على الغباء. ما هو ده غباء. وبعدين هي تبص تقول لك ايه؟ تقول لك اللي يبان مني زكاة عني. اه في ناس كده، وتبص تلاقيها ماشيه لابسه بنطلون رش على راي الشيخ وجدي غنيم. رش يعني كانها مش لابسه هي، بس لون، بس لون على الجسم. بل دلوقتي للاسف ظهر ملابس بنفس لون بشره الجسم عشان تبقى ماشيه كانها مش لابسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس بها، لهم الحكام الظلمة، ومن يقيدون الشعوب يقودون الشعوب بالإيه؟ بالعصي. الصنف الثاني ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني عاملة قصة في شعرها كمان. طب كل ده كان على عهد النبي؟ لا أبدا. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، البخت نوع من أنواع الجمال، الإبل يعني الخرسانية، الجمل لما بيتقدم بيه العمر السنان بتاعه اللي على ظهره دوت بيعمل إيه؟ بتلاقيه بينحدر يمنة ويسرى وهو ماشي لما بيتقدم بيه العمر والسن، فهي ماشية لابسة جزمة بكعب وعمالة بتتطوح يمين وشمال. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها على مسيرة كذا وكذا، إلعنهن فإنهن ملعونات. شفت وصف دقيق. ده الوصف ده الحديث ده لوحده يخليك ان انت لو واحد مش مسلم يخش الاسلام بسبب الحديث ده، حديث ده بس، فما بالك بقى بكم الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم بيها عن حاجات هتحصل في عصرنا ما شافهاش هو صلى الله عليه وسلم. مين اللي قال له على ده؟ ما توحدوه، لا اله الا الله. فقوم هود عليه السلام استعجلوا العذاب بدلا من ان يستعجلوا الهداية. ودي للأسف تلاقي كتير من الناس تيجي انت تقول له بطل تدخين لحسن يجي لك سرطان والتهاب رئوي وكذا وكذا وكذا، يقول لك ايه؟ خلي بالك انت بتقول له بطل تدخين لان التدخين حرام، يقول لك يا عم التدخين مش حرام. هو اخطأ وجاهل ما عندوش علم، لان المصحف القرآن فيه 12 آية بتدل على حرمة التدخين مش آية واحدة، والسنة الصحيحة فيها 13 حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم فيه عن حرمة التدخين، فيقول لك لا ده مكروه، ويقول لك ده جاهل، ده انسان جاهل. طيب انت بتقول له اتركه عشان حرام، يقول لك معلش اصلها عاده، اصل انت فاهم ازاي، اصل النيكوتين بيجري في الدم، اصل مش هعرف ابطله، يقعد يقول لك اي كلام كده. طيب طب اتركه لحسن يجي لك سرطان والتهاب رئوي و و و و، يقول لك ايه اما يبقى يجي لي ابقى ابطله. نفس اللي قاله مين؟ نفس اللي قاله قوم هود عليه السلام، صح؟ وغيرها بقى كتير. واحده تقول لا اتحجبي، تقول لك لا اتحجب ازاي وادفن جمالي ده بالحياه، ادفن نفسي بالحياه انا في عز شبابي. وبعدين وهي مثلا بتجهز طعام، ها، تبص تلاقي مثلا تشتعل في وجهها النار، يحصل ايه؟ تقوم تتحجب. الله، طب ما كان من الاول، تقول لك ما انا عشان اداري ده. طيب ليها ثواب على الحجاب؟ لانها مش لابساه عبادة، دي لابساه عشان تداري بيه الحرق اللي في وجهها. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فملهاش نية، ملهاش نية في عبادة، انما لها نية انها تخفي هذا، ففعلا ربنا هيخفيه عن عيون الناس بس ملهاش اجر. فهمني؟ واحد يكون مثلا بيختلس او يرتشي، تقول له ايه بطل الرشوة او الاختلاس، يقول لك او السرقة او غيره، يقول لك يا عم واحد شايفني، وفي يوم من الايام لما يجي عليه الرقابة الادارية او غيره ويتمسك بيعمل ايه؟ بيبطل رشوة، صح ولا لا؟ بس له اجر؟ ملوش اجر، لانه هو بطلها لمين؟ للرقابة الادارية، مش لرقابة ربنا سبحانه وتعالى عليه، فملوش اجر. ماشي، ما احنا بنقول انما الاعمال بالنيات. هي لابسه الحجاب في البدايه ليه؟ هي لابسه الحجاب علشان خاطر تداري الحرق اللي في وجهها. طيب في يوم من الايام تابت وصلحت نيتها انها بقت لله، كل اللي فات دوت ملهاش اجر فيه؟ من يوم ما بدات النيه تتغير خدت الاجر عليه. بس خلي بالك، لان انا قلت في البدايه قلت ايه؟ انما الاعمال بالنيات، فورق عن النيه. يوم ما نيتها تتغير، يوم ما تبدا تاخد ايه، بس هل هتاخده بقى زي ما كانت هتاخده الاول؟ لا طبعا. هل يستوون؟ لا يستوون. لا يستوي من انفق منكم من قبل الفتح وقاتل، ينفع؟ ما ينفعش. هل المهاجرون الاولون من اللي هم من الانصار والصحابه رضي الله عنهم، هل يستوون مع اللي جه هاجر بعد كده؟ لا. هل السابقون الاوائل من المسلمين زي اللي جم بعدهم؟ لا لا طبعا، لهم اجر اه بس مش نفس الاجر. وكلا وعد الله الحسنى. ايضا راينا من فوائد قصه هود عليه السلام ان من صفات قوم عاد الاستكبار والعلو والطغيان وكفر النعم وجحد الآيات. أنا عايز أسأل سؤال، من أمة المسلمين فيهم من يتصف بهذه الصفات ولا لأ؟ قوم عاد كان فيهم الاستكبار، في مسلمين مستكبرين ولا لأ؟ ده كتير من المسلمين تيجي أنت تكلمه أو تذكره بالله يقول لك هو واحد أدبني هيعلمني، أو يجي يقول لك يا ابني ده أنا ولادي يخلفوك، واحد تيجي تقول له يقول لك يعني أنت تعرف أكتر مني، وغيرها وغيرها بقى كتير كتير. الاستكبار، العلو، بيتكبروا في الأرض وعايزين يبقى ليهم العلو وليهم السيطرة في الأرض وإن الدنيا كلها تبقى تحت إيديهم، كتير من الناس كده. والطغيان وكفر النعم، على كفر النعم دي بقى حدث ولا حرج. يعني ايه كفر النعم؟ يعني زي القرية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها في القرآن فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس لباس الايه؟ الجوع والخوف. ايوه، الاول ايه؟ الجوع وبعديها الخوف. جزاك الله خيرا. او انت دلوقتي برضو اثرت نقطة مهمة. طيب احنا دلوقتي بدأنا نعيش في مسألة الجوع ولا لسه؟ ها؟ ده من زمان. طب والخوف لسه ولا عشنا فيه؟ عايشين فيه. كتير من المسلمين تيجي تقول لهم يا مسلمين اتوحدوا، اقفوا ايد واحدة ضد اعدائكم، يقول لك لا ده انا خاف، ده دي دولة عظمى، ده انا اروح فين، ده عندهم بيعرفوا ماركة الفلينة بحملات اللي تحت الهدوم بتاعتي. كذاب كذاب، ده دي من الحرب الاعلامية اللي بيسرقوا عليك، وكله بيخاف من كله بقى، بيخاف من اللي جوه وبيخاف من اللي بره وبيخاف من جاره وبيخاف من نفسه وبيخاف ليه؟ عارف ليه؟ عارف ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليكم الامم، تتجمع عليكم الامم كلها كما تداعى الاكلة الى قصعتها، زي ما الناس الجعانة اللي هم تحط قدامهم طعام كله هيجي على مين؟ على الطعام. فرصة المسلمين دول الحقوا خدوهم، خدوا البترول بتاعهم، خدوا الثروات بتاعتهم، خدوا كل حاجة. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا إنكم يومئذ كثير. إحنا مش مليار دلوقتي ولا لا؟ بس للأسف المليار بتاعنا كأن الاصفار ورا الواحد مش قدامه للأسف. يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا إنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله عز وجل أن يذهب من قلوب عدوكم الخوف، ها، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لما تحب الدنيا وتكره الموت في سبيل الله ساعتها تبقى خايف ان انت تحارب، تبقى خايف ان انت تواجه. ليه؟ حابب الدنيا وخايف تموت. طيب العلاج ايه؟ العلاج مش هقولك انك تكره الدنيا، لا، اقولك تحب الموت. لما تعرف ان بعد الموت وان يكون موت فيه شهادة انك تخش الجنة وتنجو من النار وتمحى عنك سيئاتك ومعاصيك وذنوبك، ما انت عمال تساعد نفسك في العبادة وفي الطاعة عشان خاطر تتمسح الذنوب بتاعتك، موت بس في سبيل الله تتمسح كل اللي فات، ولا تتعب نفسك بقى في الصلاة والصوم والقيام وكل ده كله، هو بس خلاص هتموت وخلص. بس مش معنى كده ان انت اصلا مش بتصلي، لا، يعني اقصد اقول لك ان مش هتكمل السنين الجاية دي كلها، ما انت خلاص هتموت، انت فاهم قصدي؟ مت في سبيل الله، مت شهيد، دخلت الجنة، غفر لك مع اول قطرة تخرج من دمك كل ذنوبك اللي فاتت ومعاصيك، دخلت الجنة وشفعت في 70 من اهلك وتزوجت 72 زوجة من الحور العين ولبست تاج الوقار اليقوطة فيه بالدنيا وما فيها كتير جوائز كتيرة بقى ما تعدش. فاللي كان يعرف دي او اللي مؤمن بدي ساعتها ما يخافش من الموت. لما تعرف ان انت الدنيا دي ليس لها قيمة وان هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، مش تساوي، لا، ده هي اصلا يعني جناح البعوضة له قيمة عند الله اكتر من الدنيا. ولو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة، مش اكتر، لو كانت تساوي ما كانش ربنا اعطى الكافر منها اي شيء ولا شربة مية، ما يستاهلش لانه كافر، ورغم ذلك بيعطيله ليه؟ اصلها ما تستاهلش اصلا، الدنيا دي كلها على بعضها ملهاش قيمة، فعادي بقى الكافر ياكل ويشرب ويبقى غني، ما فيش مشاكل خالص. ليه؟ ما تسويش اصلا، فهمني؟ ما تسويش. دعاء هود عليه السلام على قومه، رأينا انه في نهاية القصة دعا على قومه، لك بقى ان تتخيل نبي بيدعو، يعني ده دعاء نبي ودعوة الانبياء مستجابة، ثم ان هو كان مظلوم، شباب، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. يبقى هو نبي دعوته مستجابة ومظلوم دعوته مستجابة، وبذل الأسباب وما في طاقته ووسعه، وخد بالأسباب واجتهد في تبليغ الدعوة، يعني معناها لم يقصر، يبقى يستجاب له ولا لا؟ برضه يستجاب له. ومتوكل على ربه عز وجل، يستجاب له ولا لا؟ كل ده كان في سيدنا هود، فلما دعا على قومه أهلكهم الله بريح صرصر عاتية، عملت فيهم الريح، جاءتهم الريح صرصرا، صرصرا يعني قوية شديدة باردة لها صوت صفير، فجاءت تقتلع الناس اللي كانوا بيقولوا من أشد منا قوة، اللي كانوا بينحتون الجبال بيوتا ومصانع لعلهم يخلدون، فجاءت الرياح تخبط الرجل بقوة، تشيله ترفعه فوق في السماء، وتنزل بيه مرة واحدة على الأرض تكسر رقبته وتخرج راسه من جسمه، وبعدين تيجي الريح تاخده في الناحية التانية على النقيض، وتقوم خبطاه في مين؟ في الجبل اللي كان بيصنع منه بيوت فارهين يتكبروا بهذه البيوت على العالمين، فتنكسر ذراعه وقدمه فتنخلع من جسده، فتأتي الرياح مرة واحدة تانية وتقوم واخداه فين؟ في المصانع اللي كانوا بيبنوها لعلهم يخلدون، فتكسر ايده التانية ورجله التانية، وبعدين يصبح جسمه فقط، فتأتي الرياح فتدخل منه وتخرج من دبره فتحطم وتقطع امعاؤه من الداخل، فيصبح خاوي فارغ فيه هواء كأنهم اعجاز نخل خاوي. كل ده بسبب دعاء هود عليه السلام عليهم، وكل ده بسبب ذنب. انا عايز اقول لك، هود لما قومه لم يستجيبوا له دعا عليهم فانتقم الله عز وجل منهم. السؤال دلوقتي، كام سنة من سنن النبي خلفناها؟ كام سنة كل واحد فينا خلفها ويوم القيامة حييجي للنبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر في الحر الشديد عند اقتراب الشمس من الرؤوس على قدر النيل، ويغرق الناس في عرقهم، وتأتي الملائكة، ويأتي ربك عز وجل من السماء إلى الأرض في أرض المحشر، ويوضع الميزان، وتحشر الجان والملائكة والإنس والحيوان والطيور والحشرات وكل المخلوقات، ساعتها انت عطشان وحران وواقف على رجلك 50,000 سنة عايز تشرب شربة مية، فتجري على النبي، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ايوة انت من امتي، عرفك من اثار الوضوء، فيلاقي الملائكة بتشدك بعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوه انه من امتي، فيقولون انه قد انك لا تدري ما احدثوا بعدك، لقد احدثوا بعدك وبدلوا وغيروا، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي وغير. يعني ايه؟ يعني امشي بعيد عني، انا ما اعرفكش، انت مش من امتي، انا مش مسؤول عنك، تقدر تتحملها؟ انت مش فاهم الموقف، رغم التشبيه اللي انا قلته ده انت مش فاهم الموقف برضو. انا عشان اوصل لك الصورة شوية هقرب لك الفكرة. تخيل انت دلوقتي خرجت من هنا، تخيل انت دلوقتي خرجت من هنا وسافرت، رحت بلد معينة، والبلد دي انت ما تعرفش فيها اي حد، رحت امريكا ونزلت في منطقة شيكاغو، وما ادراك ما شيكاغو، هناك بيقتلوا الناس كده في النهار، فاهمني؟ يعني ممكن لو واحدة ست ماشية في الشارع يخطفوها كده مش يسرقوا هدومها ولا يسرقوا اموالها، يسرقوها هي بشخصها. ممكن ياخدوك انت كده ويقطعوك ويبيعوك قطع غيار للمستشفيات. تعرف ده امريكا بلد الحرية، هي دي اللي انت مخدوع فيها. فتبص تلاقيك انت رحت وماشي في شارع في شيكاغو، في منطقة شيكاغو بالليل الساعة 1 بالليل، وانت ما تعرفش اي حد وماشي. انت متخيل بقى انت ماشي قلبك عامل ازاي؟ انت كل في لحظة خلاص، يعني ما بين لحظة والتانية انت ميت ميت، صح؟ مفيش نقاش. وفجأة لقيت واحد ماشي في شارع بعيد كده، ها، والشارع ضلمة ظلام واللصوص واقفين، ولقيت انت واحد انت تعرفه وحبيبك، فجريت عليه. انت حبيب، انت فلان، ايوه ده انا اعرفك، انت تعرفني، ايوه اعرفك، طب انقذني من الناس دي. يقول لك بس انا بريء منك، ويسيبك ويمشي. تخيل انت، انت متخيل المشهد عامل ازاي؟ اشد منها دي يوم القيامه بقى، اشد منها يوم القيامه. الحاج بيقول لي دلوقتي طب ما في ملاحق، في فرصه تانية، في فرصه ان احنا ندخل مرحله التحسين، ها، ان اللي ما اتبعش النبي صلى الله عليه وسلم او اللي قصر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يشفع له. انت عارف شفاعه النبي يوم القيامه في ايه؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع يوم القيامه، ها، الشفاعه ليه؟ الشفاعه العظمى، ليه؟ الشفاعه الكبرى التي لم يؤتها احد من الانبياء الا النبي صلى الله عليه وسلم. عارف الشفاعه دي ليه؟ انت متخيل ليه؟ عشان تخش الجنه؟ لا، عشان ما تقفش في ارض المحشر اكتر من 50,000 سنة، عشان الميزان يوضع في الارض. الناس وقفت في ارض المحشر 50,000 سنة، فبدأوا يجروا على الانبياء، اجروا على ابيكم ادم، فيقول لهم لست لها لست لها، اذهبوا الى غيري، اني قد عصيت ربي، نهاني عن الاكل من الشجرة فاكلت، اذهبوا الى ابراهيم، فيذهبوا الى ابراهيم، فقول لهم انا كذبتك 3 كذبات، اذهبوا الى غيري، اذهبوا لموسى، اني قتلت نفسا لم امر بقتلها، اذهبوا لعيسى، وهكذا. كل ده عقبال ما يجوا من النبي ده لدل دل ده يكون فات كم سنه؟ 50,000 سنة. فيجروا لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول انا لها انا لها، فيشفع مش عشان حضرتك تخش الجنه، عشان خاطر يوضع الميزان، فيقول يا رب ضع الميزان واقم الحساب. يعني عشان الموضوع ما يبقاش اكتر من 50,000 سنة واقف على رجلك. انت كنت مفكر ان الشفاعه دي عشان تخش الجنه، صح؟ تخيل بقى انها طلعت، تخيل ان الشفاعه العظمى دي طلعت عشان خاطر يوضع الميزان في الارض، عشان الناس تتحاسب، واللي يخش النار يخش، واللي يدخل الجنه يدخل، مش عشان تخش الجنه. ده دي الشفاعه الايه؟ العظمى. ودي شفاعه من ضمن 8 شفاعات، فلسه باقي 7 أنواع أخرى من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مش وقت الحديث عنها دلوقتي. لكن المقصود مين اللي النبي يقول له أنت من أمتي بقى؟ ها؟ بس إمتى؟ إمتى الشفاعة اللي هتدخل واحد الجنة؟ ما أنا بقول لك أهو، ما هو له شفاعة صلى الله عليه وسلم، تمام، شفاعة لدخول المسلمين الجنة. أنهي مسلمين؟ أنهي بقى؟ حلو قوي، اللي هو بالظبط. عارف يعني ايه بقى من قال لا اله الا الله دخل الجنة؟ عارف يعني ايه؟ يعني ايه؟ ايوة، معناها ايه يعني؟ لما سئل احد السلف اليس من قال لا اله الا الله دخل الجنة؟ قال نعم. قال اليس مفتاح الجنة لا اله الا الله؟ قال نعم. قال ولكن انتبه، ما من مفتاح الا وله اسنان، فان جئت بمفتاح ليس له اسنان لا يفتح لك. طب ايه اسنان المفتاح؟ الصلاة والصوم والزكاة والبر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماتة الأذى عن الطريق وحب المسلمين وعدم الضغينة وعدم الشحناء وعدم القذف والسب واللعن هي دي الأسنان. إنما تجيلي بمفتاح ناعم هتخش إزاي؟ مفتاح أملس لا يفتح لك. لكن معنى قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، عارف معنى الحديث إيه؟ معنى إيه؟ معنى إنه لما يخش النار بذنوبه ويولع في جهنم بذنوبه ويفحم في النار بذنوبه، هيجي عليه يوم من الايام، الله اعلم، بعد مليون سنة، بعد 2 مليون، بعد 3 مليار، الله أعلم، الله أعلم. والله هو ده الحديث، أقسم لك بالله هو ده تفسير الحديث، إن هو معناها لن يخلد في النار. ده مين بقى؟ ده اللي قال لا إله إلا الله، دخل النار بذنوبه، ففي يوم من الأيام هيجي عليه يوم يدخل الجنة لأنه قال لا إله إلا الله. إنما اللي يفضل في النار مين؟ اللي ما قالش لا إله إلا الله، ده اللي يفضل فيها على طول، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ليه؟ جزاء وفاق. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازة. المتقي يفوز بقى. طب في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، اللي هو الصراط. عارف بقى في تفسير الآية، ما هي لها تفسيرين والتفسيرين يحملون نفس المعنى والاثنين صحاح، كل من التفسيرين صحيح. وإن منكم إلا واردها، قيل الورود بمعنى المرور، يعني المرور على الصراط، وقيل الورود بمعنى الدخول. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر نترك الظالمين فيها جسيا. يعني يعني من تفسيرها برضو ان الناس تدخل النار وبعدين يخرج اللي اتقى واللي ظلم يفضل فيها. بقول لك ده في احد التفسير، انا بقول لك اهو. لا خلي بالك، ده امتى؟ ده امتى؟ بسبب ذنوبه ومعاصي. ما هو لن يدخل احد النار ابدا الا بسبب ذنوبه ومعاصي، اللي هو ايه؟ ايوه اللي هو ذنب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، خلي بالك وشهد به ان هو مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن الا وله ذنب يعتريه الفينة بعد الفينة. يعني يعني واحد هو مؤمن واتقي لله وبيعمل الصالحات، بس في ذنب مش عارف يبطله، ذنب كل شوية يبطله ويضطر يرجع له غصب عنه، ويرجع تاني يستغفر ربنا ويبطله ويبص يلاقي نفسه بيقع فيه، ويرجع تاني يستغفر ربنا ويبطله ويلاقي نفسه بيقع فيه. والحديث القدسي برضه، لا لا ده حديث نبي نبوي. في بقى حديث قدسي بنفس المعنى، ان الله عز وجل يقول علم عبدي ان له ذنبا وله ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. عارف يعني ايه فليفعل عبدي ما شاء؟ ده مش معناها برضو انك انت تعمل اللي انت عايزه، لا، يعني معناها يا عبدي ما تخافش، بقدر ما تستطيع حاول ان انت تتقيني. وان في يوم من الايام وقعت في الذنب بسبب ذنوبك ومعاصيك والهوى ونفسك الضعيفة والأمارة بالسوء والعادات والتقاليد والفتن والشيطان، ووقعت وكنت مخلي بالك عشان ما تقعش بس وقعت، فسارع واستغفر وتوب وارجع وانا عليك اتوب. هو ده المعنى، مش معناها ان روح اعمل وتعالى توب وانا اتوب عليك، لا، لان اللي بيعمل ذنب وهو بيعمله يقول لك انا هعمله وبعديها اتوب، كانه مستهزئ بربه. ممكن ربنا ما يغفرلوش، ممكن ربنا ما يغفرلوش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ظن قوم عاد انهم بمصانعهم وقواتهم انهم يقدرون ولا يقدر احد عليهم ولا يقدر الله سبحانه وتعالى عليه. قالوا من اشد منا قوة؟ ليه؟ وصلوا التكنولوجيا عالية، اخترعوا دبابات وطائرات وصواريخ واقمار صناعية، واخترعوا كتير جدا اسلحة، وعملوا اسلحة دمار شامل وقنبلة هيدروجينية ونووية و و و، فقالوا من اشد منا قوة؟ ونسوا ان الله عز وجل الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. مش هروح، مش هتسيبوني اروح النهارده يعني؟ هتغتالوني ولا ايه؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة مش معنى الكلام اللي انا بقوله ان انا اقصد ان انا اقنط انسان من رحمة ربنا، لا، لان قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: الفقيه الفقيه من دل الناس على ربهم ولم يجرئهم على معصيته. وشكي الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله، شكاه ناس، عفوا، اشتكى ناس اليه رجلا فقالوا: ان فلانا يقنطنا ويخوفنا من الله عز وجل. قال: ذاك الفقيه. قالوا: فلما؟ قال: ان قوما يخوفونكم من الله عز وجل فلا تجترئون على معصيته افضل من اناس يجرئونكم على رحمته فتتجرؤون على معصيته. وصل انا عايز اقول ايه؟ لكن المعنى ما اقدرش اقول ان ربنا لا يغفر، بالعكس، ده اسمه من اسماء الحسنى الغفار. الغفار على وزن فعال، صيغة مبالغة، كثير المغفرة. ولكنه غفر لمن؟ نقلب بقى تاني، غفر لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا، مش من أذنب وقال لك يا بختنا بالنبي، يا بختي بالإسلام، يا بختي بربنا. لا، ما حصلش، ما حصلش. أمال النار دي مين اللي هيخشها؟ مش الكافرين بس، الكافرين وكتير من المسلمين، وتحت منهم المنافقين. ليه؟ لأنهم لم يتوبوا لرب العالمين، ولم يتبعوا سنة النبي الأمين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه: جاءت في كتاب الله عز وجل ثلاث آيات مقترنة بثلاث لا تقبل أحدها دون الأخرى، لا تقبل أحدها دون الأخرى. قال الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. قال الله: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. قال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. مين بقى اللي قال الكلام ده؟ عبد الله بن عباس، يقرب للنبي، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في صغره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول: فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. أنا بقى بقول لك كلمة عبد الله بن عباس، ما بقولكش كلام من عندي. واحد بيطيع ربنا وما بيتبعش سنة نبينا يروح فين؟ لم يقبل منه. ها؟ ده دي ايه؟ ده دي الفرائض. هسألك سؤال، هو الصلاة والصوم والزكاة، ركز معايا في الجملة اللي هقولها، الصلاة والصوم والزكاة والحج دول اسمهم ايه؟ اركان الاسلام، اعمدة الاسلام، بني الاسلام على خمس. ركز معايا، اصل احنا مش فاهمين الحديث، ركز على اللي قال لك الحديث صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، الحديث بيقول ايه؟ بني الاسلام على خمس. يعني ايه؟ يعني ده دول الخمس اعمدة اللي مبنى الاسلام اتبنى عليهم. انا عايزك تتخيل واحد جاي بيقول لك ايه؟ تعالى كده، مهندس، ها؟ انت جبت مهندس يبني لك بيت عشان تسكن فيه. فجيت بيقول لك: تعالى انا خلصت البيت بنيته. فجيت لقيته بني لك ايه؟ اعمدة. بتقول له: فين البيت؟ يقول لك: ما انا بنيت لك البيت اهو. تقول له: لا، ده دي اعمدة، هقعد فين انا واسكن فين؟ يقول لك: ما هي الاعمدة اهي. ينفع تقبل انت منه البيت ده؟ تحاسبه انت وتديله المرتب علشان هو عمل لك كده؟ لا طبعا. طب امال اللي انت عايز ربنا يكافئك على دي؟ يعني انت جاي عايز تعمل لي الاعمده، ماسك الاعمده بس وسايب بقى بقيه المبنى بتاع الاسلام؟ فين المبنى؟ انت فهمت قصدي ايه؟ بني الاسلام على خمس. امال يعني ايه؟ يعني ايه قول الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ها خلي بالك بس بعدها ايه بقى؟ وتؤمنون بالله. الايمان ماله دلوقتي ومال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لما انت تقوم بيه صح يبقى صححت ايمانك صح، يبقى ايمانك بدا يكتمل. خدت بالك معايا ايه؟ لذلك ارجى الله عز وجل الايمان بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما قالش تؤمن بالله وبعدين تؤمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، لا ده انت تؤمر بالمعروف وتنهي عن المنكر عشان تحقق فعلا الايمان الكامل. لان الانسان لما يرى منكر ولا ينكره ويرى معروفا ولا يؤيده او يدل الناس عليه، طب فين الايمان بقى هنا ان شاء الله؟ ما هو ده زيه زي الفاسق وزي المنافق وزي الكافر وزي الفاجر، صح؟ ما مفيش كده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعه خلاصه المساله ان انت يلا خد الهديه دي مني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت في الدنيا كالطائر، انت في الدنيا دي زي ايه؟ زي الطائر. عشان تطير لربنا وتوصل له الطائر ده له ايه؟ له جناحين وله راس ولا ملوش راس؟ الراس راس الطائر هي حب الله، والجناحين جناح خوف وجناح رجاء. فلو قطعنا راس الطائر يعني ما فيش حب لله، يبقى خلاص اقعد بقى ما ينفعش، مش توصل له اصلا. طيب عندك طائر بيطير اهو، راس الطائر حب الله وجناح خوف، فتفضل ايه؟ ترفع جناح الخوف، خايف خايف دايما، خايف من ربنا. كل ما تيجي تعمل ذنب خايف ينتقم منك، خايف لما تنظر على امراه متبرجه يعميك قادر، خايف لما تسمع اغنيه وموسيقى يخليك اصم ما تسمعش اطرش، قادر ان هو لما تيجي تمشي المشوار حرام يشلك، قادر قادر ولا مش قادر؟ فتفضل ايه؟ تطير بجناح الايه؟ الخوف. وبعدين لما تحس خلاص ان انت قلبك هيتقطع من كتر الخوف تعمل ايه؟ وقف بقى جناح الخوف وابدا ارفع جناح الرجاء وطير، لانك لو فضلت تطير بجناح واحد هتتقلب فمش هتوصل. فلازم تعمل ايه؟ ترفع مره جناح الخوف ومره جناح الرجاء وتطير براس الطائر ويا حب الله كده توصل. انما تقعد تقول يا بختنا بالنبي وتقعد بس حاطط لي بطنك بطيخه صيفي متكل على رحمه ربنا بس مش هتوصل، متكل على الخوف بس هتقنط. يبقى نعمل ايه؟ كن كالطائر اللي انا قلت لك عليه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا ارسل الله عز وجل على قوم عاد اللي هم قوم هود عليه السلام ريحا صرصرا قويه شديده ذات صوت بارده قاسيه. خلي بالك معايا من الالفاظ، ركز معايا في الالفاظ اللي بقولها. الله عز وجل ارسل ريحا صرصرا، واحنا عرفنا يعني ايه صرصرا، قويه شديده ذات صوت بارده قاسيه. ليه؟ لان الجزاء من جنس العمل. هم كانوا قوم غلاظ شداد قلوبهم قاسية، تعاملوا مع هود عليه السلام ومع المؤمنين بقسوة، فكان الجزاء من جنس العمل. فجاءتهم ريحا باردة لأن قلوبهم كانت باردة، ليس فيها عطف ولا حب ولا رحمة ولا حنان بالمؤمنين. فجاءتهم ريح باردة قاسية لقسوة قلوبهم عن اتباع الحق، شديدة لأنهم كانوا أشداء على المؤمنين. كانت لها صوت صفير عالي ومزعج، لأنهم كانوا دوما يرفعون أصواتهم ويقولون من أشد منا قوة. والجزاء من جنس العمل، لأنهم كانوا أقوياء أشداء، أصواتهم عالية ومرتفعة، مرتفعة بالكبر، ومرتفعة على نبيهم، ومرتفعة على الحق، ومرتفعة عن العقل والمنطق، ومرتفعة على المؤمنين. وكانت قلوبهم قاسية باردة، فكانت الريح لتناسب ما كانوا عليه. عشان كده بناخد درس ونقول احذر انك تذنب ذنب فيعاقبك الله عز وجل بهذا الذنب، والجزاء من جنس العمل. ايضا تعلمنا في قصة هود عليه السلام في مسألة وصف الايام بانها ايام النحسات، ان النحس ليس لذات اليوم، وإنما هذه الأيام سميت أيام النحسات ووصفت بأنها أيام النحسات بسبب اليوم نفسه. لا، خطأ إنك تقول عن اليوم إنه يوم نحس. أمال كان نحسا على قوم عاد الذين تجبروا وتكبروا وطغوا في البلاد، فيبقى هو نحس عليهم لكنه نحس ليس نحسا على هود وعلى من اتبعه. يبقى اذا ليس النحس في اليوم نفسه، وانما هو على الشخص بسبب فعله وبسبب مخالفته لامر ربه وعدم اتباعه سنة نبيه. فيبقى من الخطأ يا جماعة ان واحد يجي يقول انا اصطبحت بوش مين النهاردة، انا شفت وش مين، انا اليوم ده يوم نحس، او مع الرقم ده. الكلام ده كله شرك، خلي بالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. الطيرة يعني التشاؤم، يعني التشاؤم شرك. ايضا استمرت الريح 7 ليال و8 ايام متتابعة. ليه متتابعة؟ لانهم تتابع ظلمهم على هود، وتتابع ظلمهم وعنادهم على اتباع هود عليه السلام، وتتابع إيذاؤهم لقوم لأتباع هود عليه السلام المسلمين المؤمنين. فجاءتهم الريح 7 ليال و8 ايام حسومة متتابعة متتالية. ايضا رأينا في قصة هود ان الريح استمرت عليهم لإبادتهم تماما، وكانت رياحا قوية لقوتهم وقوة ظلمهم لتتناسب معهم. ايضا اذاقهم الله عز وجل عذاب الخزي، خلي بالك برضو الجزاء من جنس العمل. ومن اراد شيئا في الحرام عوقب بنقيض قصده وعوقب بضده. فهمت العبارة دي؟ يعني اللي بيشرب سجاير علشان خاطر يقول لك عشان اضيع الزهق، اصل انا مخنوق، اصل انا متضايق، اصل انا متعصب، بيتعصب اكتر. ليه؟ اراد شيئا فيه معصية لله يعطيه الله عز وجل ما اراد ان يفر منه. فهمت قصدي ايه؟ مثلا بنت تبرجت ولم تحتجب، لم تلبس الحجاب الشرعي الذي امر الله عز وجل به ولا النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا بنت الاسلام احتجبي، اتمر بامر الله عز وجل، اتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. تقول لك لما ابقى اتجوز، مثلا لو اتحجبت دلوقتي مش هتجوز. فتعاقب بنقيض ما ارادت، فتلاقي تعمل ايه؟ يفوتها قطر الجواز وتعنس ويتقدم بقى العمر، وبعد كده تيجي هي بقى تعمل ايه؟ تنتقب وتحتجب، وتقوم تتحايل بعد كده على اخ مسلم ملتزم تقول له تزوجني حتى ولو انا ابقى الزوجة التانية او التالتة، مفيش مشكلة. طب يا بنت الناس ما كان من الاول. خلي بالك، قال ابن القيم رحمه الله تعالى من احب شيئا، اسمع الجملة دي كويس، من احب شيئا غير الله عوقب به ولا بد، عوقب به ولا بد. فاللي بتلاقيه حابب ان هو حابب مسألة المظهر واللبس ويلبس حذاء مثلا بأغلى الأثمان وما عرفش ايه والكلام ده كله، هو كل همه في الدنيا اللبس والشياكة، ومن أجل اللبس والشياكة دي عمل ايه؟ رفض انه يدخل المسجد، خاف على الجزمة بتاعته انها تتاخد، فأصبح ما تستغربش اللي اقوله، أصبح عبد الجزمة. هتقول لي انت بتكفره؟ انا ما بكفروش. طب ده كلام مين؟ ده كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، يعني الملابس، تعس وانتكس، واذا شيك فلانتقش، يعني يا رب لو دخلت فيه شوكة ما لقيش المنقاش اللي يشيل بيه الشوكة. انتكس لانه هو قلب الموازين، بدل ما يطيع رب العالمين لا اهتم بنفسه وساب مسألة ربنا. كان المحل بتاعه او المتجر بتاعه شغال وقت الصلاة، خايف يسيبه ويقفله 10 دقايق مدة الصلاة ويرجع لحسن يخسر في التجارة، يبقى ده عبد ايه؟ عبد الدرهم والدينار. وما ننساش ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ان من اطاع الشيطان فهو عبد للشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فسمى طاعتك للشيطان إيه؟ عبادة. طب إيه هي معنى العبادة في اللغة؟ العبادة يقال طريق معبد، يعني طريق وطئته الأقدام فأصبح مذلل وممهد، يعني أصبح خاضع. فالعبد أنت عبد لله، يعني تطيع الله عز وجل. فكل من أطعته في غير الله فأنت عبد له، كما قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فاللي بيطيع ماله وخاف على ماله ويترك أوامر الله فهو عبد، عبد الدرهم والدينار وغيرها وغيرها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. فالله سبحانه وتعالى أذاق قوم عاد، أذاقهم عذاب الخزي، الخزي يعني الذل والمهانة. ليه؟ لماذا الذل والمهانة؟ لماذا عذاب الخزي؟ لماذا عذاب الخزي في الدنيا وفي الآخرة؟ لأنهم كانوا يريدون العلو في الأرض والفساد، فهم أرادوا العلو فعاقبهم الله عز وجل بعذاب الايه؟ الخزي. وأهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد بريح عاتية لتناسب عتوهم وعدائهم وعنادهم. وكانت بلاد عاد في أرض خصبة وزراعة، فأصبحت بذنوبهم صحراء جرداء لا طعام فيها ولا ماء، ولم ينزل عليهم المطر طيلة 3 سنوات زي ما رأينا في القصة. كل ده بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ المعاصي والذنوب. طيب ولو تابوا واستغفروا؟ بص بقى نوح عليه السلام يقول لك ايه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بس القضية: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هي دي القضية. بسبب الذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عمل، بعض بس من الذنوب اللي عملوها ظهر الفساد في البر والبحر، غلاء في الأسعار، كل في المزروعات، كل في المخبوزات، كل في الأطعمة، كل في الأشربة، حتى لما تلاقي بعض الأطعمة تلاقي فيها أمراض. كل ده ليه؟ بسببي وبسبب كل واحد فينا. بسبب ايه؟ بسبب الذنوب. يبقى الحل نتوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. أبقى الله عز وجل بعد أن أهلك قوم عاد أبقى مساكنهم شاهدة عليهم، أبقى مساكنهم لتكون آية وعبرة لمن يعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما تيجي ترى الآثار، آثار الفراعنة وآثار الأمم السالفة، اسأل نفسك سؤال: فين الأمم دي دلوقتي؟ أين فرعون؟ وأين من أطاعه؟ أين من حاربه موسى عليه السلام؟ وأين من حاربوا أتباع موسى؟ أين قوم عاد الذين حاربوا هود؟ أين قوم ثمود الذين حاربوا صالح؟ أين قوم شعيب؟ أين المشركون الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل دول فين؟ فين كل دول؟ أهلكهم الله وأبقى منهم بعض المساكن. ليه؟ ولقد تركناها آية. فهل من مدكر؟ هل من إنسان معتبر؟ هل من إنسان يتذكر لما يرى هذه المشاهد فيفتكر ربه ويفتكر إن الناس دي أهلكهم الله عز وجل بسبب الذنوب والمعاصي؟ يبقى الحل حتى لا تكونوا مثلهم فلا تفعلوا أفعالهم. حتى لا تكونوا مثلهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فابدأ بنفسك، ابدأ أنت الأول، خد خطوة. إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. طيب ليه مش عايزين نقرب لربنا؟ شبر شبر. الشبر ده فيه كم صباع؟ لما انا عملت ده كده الشبر ده فيه كم صباع؟ 5. طب ايه رأيك ما تيجي نقرب لربنا النهاردة بالخمسة دول؟ ركعتين اتنين في قيام الليل، ركعتين اتنين بس مش اكتر، قراءة جزء واحد من القرآن، صدقة على فقير وانت ماشي في الطريق، ترفع سماعة التليفون تتصل بحد انت مخصمه من قرايبك قاطع بينك وبينه صلة الرحم، وذنب انت بتعمله ومصر عليه ان النهاردة انك انت تبطله. 5 هم ده شبر ولا مش شبر؟ قرب النهاردة ربنا الشبر ده يقرب لك ذراع. طب وبكرة اعمل انت شبر تاني وبعده، وكل يوم لحد ما هتلاقيك في يوم من الايام جاي لك واحد بيزورك ويقول لك تعالى قابل ربك ملك الموت. ساعتها تبقى رايح وانت خايف؟ تبقى رايح وانت قلقان؟ لا، ما انت قربت ايه؟ شبر، فهو قرب لك سبحانه وتعالى. الفوائد برضو بتاعت قصة هود ما انتهتش، نكملها ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله عز وجل وقدر يوم الثلاثاء المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من النار. نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا يا ملك يا وهاب من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يمرون على الصراط أسرع من البرق وأسرع من طرفة العين. نسألك يا ربنا أن تظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا ربنا يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا ربنا من أراد أن يمكر بنا فامكر لنا به. اللهم يا ربنا من أراد أن يمكر بنا فامكر لنا به. اللهم يا ربنا عليك بمن أراد أن يمكر بنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.